إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، نواصل ما بدأناه منذ لقاءين ماضيين، وهو أمر متعلق بعقيدة من عقائد المسلمين التي مع الفوضى التي نعيشها بدأ كثير من دعاة البدعة وأهل التردد والتهوك أن يميعوا فيها، وأرادوا أن يسووا بين المسلم وبين غير المسلم، فكان لزاما أن نوضح هذا الأمر بشيء من التفصيل والإسهاب، وأيضا لا يفوتنا أن نتحدث بشيء من الاختصار الغير مخل عما يدور حول الساحة في الساحة في الديار المصرية، الأمر الذي حذرنا منه غاية التحذير قبل سنتين من هذا الوقت. ولكن كثير من القوم يؤثرون ما يرون على ما يعلمون. لذلك من أعجب ما سمعت من كلام بعض المبتدعة الذين أيدوا أو سكتوا، فكل من أيد وكل من سكت ولم يصدع بالحق فلا نشك لحظة في أنه مبتدع ضال. سمعت من أحدهم يقول: ما كنا نتصور أن الأمور تصل إلى هذا الحد. طيب، ما هذا شيء طبيعي، لأنك جاهل. لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: والفتنة إذا وقعت لا يبصرها إلا أهل العلم قبل أن تقع، فإذا وقعت وحلت عرفها الجاهل والعالم. وهذا هو الفارق بين العالم ذو الخبرة الواسعة والحنكة والحشمة والدرب والورع، وبين الصبي المتعالم الذي يرى الأمور من ناحية السطح فقط، فينعق بما لا يعلم فيودب البلاد إلى الدمار وإلى الخراب. وأظن والعلم عند الله أن الأمور الآن وقبل الآن بكثير أصبحت واضحة لكل من عنده مسكة من عقل، أن الأمور تجري بترتيب وبتخطيط محكم من أعداء الأمة ومن أعداء مصر بالذات لإيقاع البلاد في هوة سحيقة إذا نزلت فيها لم تخرج إلا إذا أراد الله عز وجل. إخواني معشر المسلمين، سأعرج عن الأحداث في الجمعة في الخطبة الثانية إن شاء الله، أما في الخطبة الأولى سنكمل ما بدأناه وهو بعنوان ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون. ولكي يتصل الكلام بعضه ببعض أذكر ما ذكرناه على سبيل الاختصار، فقلنا أن المعتقد الصحيح الذي كل ما عداه باطل هو أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، فهو ليس بإله ولا ابن إله، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. هذا هو المعتقد. أي إنسان إخواني يعتقد غير هذا الاعتقاد كافر بالله، وعليه لابد من الولاء والبراء على هذا المعتقد، ولابد أن نحب من اعتقد هذا المعتقد ونبغض من لم يعتقده. وأيضا تكلمنا وقلنا أن نبي الله عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رفعه الله عز وجل إليه وهو ابن 33 سنة. أما ما يقوله البعض بأنه قتل أو صلب، هذا كفر صراح، تكذيب بالكتاب وبالسنة. وقلنا قبل ذلك أن القرآن والسنة هما الحكما على كل عقيدة على وجه الأرض، فما أقره الكتاب والسنة من أي عقيدة فهو الحق، وما رده وتكلم في نقضه فهو الباطل، وكل من اعتقد الباطل فليس من الأمة بل من أعدائنا، له منا كل البغض والكراهية، ولا يلزم من بغضنا إياه وكراهيتنا له أن نظلمه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن الجزء الأخير من هذه السلسلة، وهو أن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سينزل إلى الأرض في آخر الزمان. عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سينزل حيا كما هو الآن حي إلى الأرض ويحكم بشريعة الإسلام، ده المعتقد، ثم يموت شأنه شأن بقية البشر، ثم يصلي عليه المسلمون، وبعدها ما هي إلا وقت قليل جدا وتقوم الساعة، وعند الله عز وجل تلتقي الخصوم. الأدلة الشرعية على صحة هذا المعتقد، قال الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أرجو التركيز لأن دي عقيدة، فإذا رسخت في قلبك دع عنك كل ما عداه، وكل ما تسمعه في هذا الأمر غير الذي تسمعه إن شاء الله فهو باطل، والحكم في كل قضية الكتاب والسنة. يقول عز من قائل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. هاء الضمير عائدة إلى عيسى بلا خلاف بين أهل العلم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يبقى عندي ضميرين: به وموته. به الضمير الأول عائد إلى عيسى بلا خلاف. طب الضمير الثاني في قوله عز من قال قبل موته عائد إلى من؟ لأهل العلم قولين، أحدهما راجح والآخر مرجوح. أما عن القول المرجوح قالوا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت الكتابي. يعني إيه؟ ما من رجل من أهل الكتاب إلا قبل أن يموت، خاصة اليهود، إلا وهو يؤمن بنبي الله عيسى بأنه عبد الله ورسوله، المعتقد الصحيح. واستدل أصحاب هذا القول بقراءة شاذة لأبي بن كعب، وهي: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موتهم ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وهذا القول إخواني ثبت عن ابن عباس وعن مجاهد وقتادة، لدرجة أن رجلا قال لابن عباس: تقول قبل موته ما من رجل من أهل الكتاب قبل أن يموت إلا ويؤمن بعيسى؟ قال ابن عباس: نعم. فقال الرجل: إني لآتي باليهودي فأضربه بالسيف فلا أسمع أنه يؤمن، ويسقط من هوي فلا أسمع أنه يؤمن. قال ابن عباس: يلجلج بها لسانه قبل موته، وأيضا وهو ينزل من عال يقولها في الهوي أي وهو يسقط. وحقيقة الأمر إخواني أن هذا القول وهو قول مرجوح كما قلنا، ولكن له وجهة في الدليل. طيب، هل يا ترى إذا آمن رجل من أهل الكتاب قبل موته بأن عيسى عبد الله ورسوله بالمعتقد الصحيح، هل في هذه الحالة ينفعه الإيمان؟ لا ينفعه، لا ينفعه، لأنه آمن في وقت دلت الأدلة الشرعية على أن الإيمان فيه لا ينفع. قال عز من قائل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فكون أنه يؤمن في هذه الساعة أو لا يؤمن لا ينفعه بشيء. القول الثاني وهو الراجح قوله عز من قائل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وبناء على هذا التفسير استدل العلماء دلالة صريحة صحيحة على نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقوله عز من قائل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى، وفيه دليل على نزول نبي الله عيسى في آخر الزمان يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القول هو الراجح، وعليه أئمة التفسير قالوا: وفيه تأصيل لضلال اليهود الذين قالوا أنه قتل أو صلب، ولمن اتبعهم من جهلة النصارى وكلهم جهلة، تقرير لبطلان هذا المعتقد. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى، ويوم القيامة يكون أي عيسى عليهم شهيدا بأعمالهم الذي فعلوها قبل أن يرفع والتي سيفعلونها بعد أن ينزل من السماء حيا يحكم بشريعة الإسلام. إخواني معشر المسلمين، الأحاديث التي دلت على نزول عيسى في آخر الزمان أحاديث متواترة رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 19 صحابيا، وهذا هو أعلى درجات التواتر. 19 صحابي رووا أحاديث نزول المسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أقول هذا الكلام لماذا؟ لأنه يوجد شرذمة أهل بدعة وأهل ضلالة ممن يتكلمون بلسان الشريعة وينتسبون إلى المؤسسات الرسمية في بقاع الأرض، ويقولون أن نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا السلام لا يصح ولا يثبت، وأنه مات شأنه شأن أي نبي. طب والنصوص الواردة؟ تكلموا بكلام أصلع فج لا وزن له ولا قيمة، وقالوا هي أحاديث أحاد لا تفيد اليقين بل تفيد الظن الغالب، والعقيدة لا يعمل بها إلا باليقين. هذا الكلام يا أخوانا كلام باطل ما يصدر إلا من أهل البدعة. الأحاديث الواردة في شأن نزول عيسى بن مريم متواترة، والكلام فيها لأهل الاختصاص، فليس كل من تكلم يسمع لكلامه بل يستمع لكلام أهل الاختصاص وأهل العلم والخبرة والحشمة والدربة. فنص الحافظ ابن حجر والشوكاني والإمام أحمد وغيرهم كثير من أئمة المسلمين على أن الأحاديث الواردة في شأن نزول عيسى بن مريم متواترة، متواترة. وعليه من أنكر الحكم الشرعي الثابت بالأدلة المتواترة فهو كافر. أعيد الحكم: من أنكر الأحكام الشرعية أو العقائد الإسلامية التي ثبتت بأدلة متواترة فهو كافر، خارج عن الملة، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. أيضا إخواني، مما يتعلق بشأن نزول المسيح عيسى بن مريم أن يظهر قبل المسيح المهدي المنتظر، وبعد المهدي المنتظر يخرج يأجوج ومأجوج، وبعد الاثنين ينزل عيسى بن مريم. هذا هو الترتيب اللي ورد به الأدلة الشرعية. عند الترمذي وأحمد وابن حبان بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو لم يبق في عمر الدنيا إلا يوم لطول الله هذا اليوم حتى يبعث في الدنيا رجل مني يواط اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم فيقتل الدجال وينكث في الأرض 40 سنة ظهور المهد ابتداء وبعد ذلك خروج يأجوج ومأجوج وبعد ذلك نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أقول هذا الكلام إخواني الله يبارك فيكم كل هذه العقائد ستنقض وبدأ في نقضها قبل قليل لأن بعض إخواني يقول لك طيب مكان الأولى نتكلم في المصائب التي تحل بالبلاد والعلاج أكثرنا من الكلام وسنعيد الكلام وأتينا بالحلول وسنأتي بالحلول ولكن دي عقيدة أريد أن تنتفض إليها وتنتبه إليها حتى إذا سمعت سفيها يطعن فيها ويقول لك ما فيش داعي خلاص ما تتكلمش في المسيح ولا الكلام ده عاوزين يعني نخرج من البلد من الأزمة ولا توحد الهلال بجوار الصليب ده عنك هذا لابد أن نتجاوز الأزمة التي تحل بالبلاد يستحيل يستحيل أن نتجاوز الأزمات ونخرج من النكبات والكروبات إلا بالاستقامة على شريعة رب الأرض والسماوات واعلم الله يبارك فيكم أن كل ما يحدث ودفهموها جيدا بارك الله فيكم كل ما يحدث من تدمير وتخريب وانهيار في الاقتصاد كل يصطلي بناره دي عقوبة قدرية عقوبة قدرية واحد يقول طب يا احنا ذنبنا ايه ما هي السنة الكونية كذا ان العقوبة القدرية اذا نزلت تحل على الجميع الصالح قبل الطالح قال عز من قائل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة لذلك في قصتي في قوله عز من قائل إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين الآيات ثلاث أولاد خلف لهم أبوهم تركة عظيمة ففيه الأولاني والأصغر قالوا لا دعك ما كان يفعله أبونا كان رجلا أحمق ما لنا والفقراء والمساكين كيف نعطيهم من أموالهم وتمالأوا فيما بينهم أن يمنعوا حق المساكين الأوسط اعترض قالوا ما أنا مش موافق ابعدونا عن الشغلانة دي ولكن مع أنه غير موافق ولم يرضى بما فعلوه لما نزلت العقوبة القضائية أحرقت البستان من أوله ولم يستثنى من الحريق ومن العقوبة القضائية نصيب الأوسط هكذا العقوبة القدرية تنزل تعم الصالح والطالح تبو العمل ننصالح مع الله نتعلم ديننا حق العلم ونعمل به ونظهر العقيدة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. طيب الأدلة الشرعية على نزول المسيح عيسى بن مريم سأذكر أدلة من القرآن ومن السنة وكما تعلم نعلم إخواني ولا يخفى عليكم أن المسلم يكفيه دليل واحد في أي مسألة من المسائل. الدليل الأول من القرآن على نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان قال عز من قائل وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم وفي قراءة متواترة وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم وإنه وإنه هاء الضمير تعود على من حتى يستقيم الفهم نأتي بالنص من أوله وركزوا في السماع ليه بقى أهل البدعة لما أرادوا يطعنوا في ثوابت الشريعة راحوا للسنة ولم يقف أمامهم لا البخاري ولا غيره قال لك احنا لنا عقل ونحكم عقلنا في الكلام الله هو الذي أعطانا العقل لنستخدمه طيب إذا ثبت الدليل في القرآن يبدأ يتقهقر ويرجع وهو في الحقيقة شاك، ولكنه لا يظهر شكه حتى لا يظهر أمره أمام الناس. والذي نعتقد أن المتواتر في السنة كالمتواتر في القرآن، والقرآن كله متواتر، ده اللي نعتقده. شيء متواتر في السنة شأنه شأن المتواتر، أي القرآن كله متواتر. فمن أنكر المتواتر في السنة يلزمه أن ينكر القرآن. كون أنه لم يصرح بإنكاره للقرآن لا يعفيه من زندقته وكفره، لأنه أنكر المتواتر في السنة. يقول عز من قائل، والآيات من سورة الزخرف: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. ولما ضرب، كلامه عن عيسى عليه السلام، إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو، أي عيسى، ما ضربوه لك إلا جدلا، ما ضربوه أي عيسى، بل هم قوم خصمون. إن هو أي عيسى إلا عبد أي عيسى أنعمنا عليه أي عيسى وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، وجعلناه أي عيسى. بعدها: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وإنه لعلم للساعة، أي العلامة للساعة، أي لقرب الساعة. وهنا مسألة لغوية أوضحها: إطلاق مع علامة الساعة على عيسى بن مريم معروم في لغة العرب، وهو أن يطلق المسبب ويعني به السبب. ركزوا عشان نفهمها كويس. وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة، قراءتان متواترتان. طيب، أطلق ربنا عز وجل علم الساعة أو علم الساعة أو علامة الساعة على عيسى بن مريم، وهل هذا موجود في لغة العرب؟ نعم، في لغة العرب أن يطلقون المسبب ويعنون به السبب، مثل قوله تعالى: وينزل لكم من السماء رزقا. رزقا، مع أن الرزق هنا هو المسبب الذي سببه المطر، فبدلا من أن يقول وينزل لكم من السماء ماء قال رزقا، فقصد أطلق المسبب وعني به السبب. كذلك في حق عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى قوله عز من قائل: وإنه لعلم للساعة، لعلم للساعة، فلتمترن بها واتبعون هذا صراط المستقيم، دليل من القرآن صريح الدلالة في نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب، الأدلة من السنة على نزول عيسى بن مريم كما ذكرت في أول الكلام متواترة عن 19 صحابي. الدليل الأول منها ما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان، وسند الحديث صحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث أيضا رواه الشيخان من رواية أبي هريرة. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده ليوشكن أن ينزل عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، وعندئذ يفيض المال حتى لا يقبله أحد، وتكون السجدة عند الرجل خير من الدنيا وما عليها. الدليل الأول على نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قول نبينا صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن، من أفعال المقربة، أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا يكسر الصليب. قال أهل العلم، وفيه دليل على مشروعية إتلاف آلات الباطل ومنها الصليب، وفيه دليل على أن المسيح ابن مريم يتبرأ مما فعله النصارى من بعده، فهم يعظمون الصليب لأنهم اعتقادهم فيه اعتقاد باطل، فجاء ابن مريم وكثره على احتقاره وإذلاله له، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. ويقتل الخنزير لما؟ لأن النص الشرعي أمر بقتله وعدم استخدامه، ولحمه رجس من عمل الشيطان، فيقتله عيسى بن مريم ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. انتبهوا يا أخواننا لهذه الكلمة، لأن الثوابت أهل التردد والشك والحيرة، أهل التملق، أصحاب المصلحة وأصحاب الهوى، يريد أن يتملق ويريد أن ينظر إلى ما ينفعه من ماديات، فسبيله الوحيد أن يتزلف لأعداء الأمة بالطعن في ثوابت شريعتنا. حكم الشرع إيه؟ إحنا مصر بلد إسلام قبل وبعد، وسأتيكم بالأدلة على أن هؤلاء القوم أصحاب هوى بعيدون كل البعد عن التحقيق والإنصاف. مصر بلد إسلام فيها من أهل الكتاب يهود أو نصارى، وفيها من أهل الشرك. طيب الحكم الشرعي إيه؟ بلد عالته راية الإسلام، والإسلام هو المهيمن والمسيطر عليها، وهناك بعض الانحرافات لا نغض الطرف عنها ولكن لا تنقض الإسلام. حكم الشرعي أن أهل الكتابين يعيشون معنا في أمن وأمان، لا يظلمون ولا تنتهك لهم حرمة، ومن قتل ذميا قول نبينا صلى الله عليه وسلم لم يرح رائحة الجنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن قتل معاهدا. ولكن في مقابل هذا لا بد أن يعطي الجزية عن يد وهو صاغر. أهل البدعة قال لك ما فيش ذمي، وبناء على ذلك ما فيش جزية. أيها المتهوك يا صاحب الهوى، اعلم لبسك لعباءة الدين من أجل الدنيا لن يدوم وستفضح، فعجل بالتوبة قبل أن يفضح أمرك، عجل. يبقى يعيش أهل الكتاب في بلدنا معزز مكرم بضوابط الشريعة ويعطي الجزية، مقدارها كام؟ كما يحددها ولي الأمر. أما أن يقال إن الجزية لم تعد لأن ما فيش أهل ذمة، هذا كلام باطل. ومن قال أن الجزية تخضع للضرائب، ده كلام باطل، هذا أمر وذاك أمر آخر. يبقى هؤلاء القوم يعيشون معا. طيب هب أن أحدهم وقع في محظور شرعي، كأن يشرب الخمر مثلا يعني، أو يعيث في الأرض فسادا، أو ينتهك حرمة من حرمات المسلمين، ما الحكم الشرعي فيه؟ الجواب يحكم فيه شرع الله الإسلام بلا خلاف. فإذا زنى يقام عليه الحد، شرب الخمر يقام عليه الحد. ده كلام ده لو زنى في مثله من أهل الكتاب، أما إن وقع على مسلم الأمر بيختلف. يبقى يحاكم وهو في بلد المسلمين بشريعة الإسلام، واخدين بالكم؟ وطبعا ده أصل مجمع عليه بين أهل العلم، ما فيش فيه نزاع. الدستور الجديد نقض كل هذا، والدستور الذي قبله ما نقضه، والأوراق موجودة. أنا ما بخترعش، دستور 71 موجود، 71، والتعديل اللي حصل في عهد السادات موجود، والتعديل اللي حصل في عهد الرئيس السابق موجود، والدستور اللي يتم عليه الاستفتاء موجود. ائتوا بالأربعة واقرأوا وانظروا أيهما أشد فسادا وتحللا وبعدا عن الشريعة، حتى تعلموا ما مدى الخطورة التي نسير إليها. طيب هذا أهل الكتاب يدفع الجزية، نعم، عن يد وهو صاغر، نعم، ولي الأمر يحددها، لا دخل لنا فيها، وما حولهم من البطانة الصالحة يحددون 10-20 قرش في الشهر، ده أمر سهل، الشرع أباحهم أي فتحهم. طيب إلى متى يؤخذ من أهل الكتاب الجزية وهو حر يدخل في الإسلام أهلا وسهلا، ما يدخلش بيدفع الجزية وعايش، والآخرة تفصل بين الجميع، وإن مات على ذلك مخلد في النار. العلماء قال لك لا، الحكم ده الذي ذكرته لكم هذا يعمل به حتى نزول عيسى بن مريم، بس بعد نزول عيسى الحكم يتلغي. لما؟ قال لك الأحكام الشرعية الأحكام مش العقائد، يعتريها النسخ، يعتريها النسخ يعني التغيير. اتوضى من ما مست النار ما تتوضاش، واخد بالك انت ازاي؟ صلي البيت المقدس، لا ما تصليش، صلي للكعبة. المعتدة من وفاة سنة، لا خلها 14 ايام، احكام بتنسخ. فهذا الحكم اخوان يعمل به حتى نزول عيسى بن مريم، فاذا نزل ينسخ الحكم ويلغى. فان قال قائل لا نسخ بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم، لان الوحي انقطع ولا نسخ الا بوحي، وكما تقولون ان عيسى ابن مريم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ويحكم بشريعه نبي الله محمد، نعم، فكيف تقول النسخ؟ الجواب، ودي شبهه خطيره انتبهوا لها، الجواب ان الذي نسخ هو نبينا صلى الله عليه وسلم، مش عيسى ابن مريم، لا ده عيسى ابن مريم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليطبق الحكم لا ليبينه، فالذي نسخه وبينه هو محمد صلى الله عليه وسلم. أما عيسى بن مريم فجاء ليعمل بالحكم فلا يقبل بعد أن يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، مش عاوزين جزية، طب عاوز الإسلام، مش هسلم، يبقى السيف حكم الأخير، إما الإسلام وإما السيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهدم الله عز وجل به جميع الملل ولا تبقى إلا ملة الإسلام. بعد ذلك متى ينزل عيسى بن مريم؟ وقت الزمن. الأدلة الشرعية جاءت لما تسمعها وأسمعك إياها كأن الأمر قدامك رأي العين، يبقى ينزل في آخر الزمن. متى ينزل صلى الله عليه وسلم؟ بعد أن يقام لصلاة الفجر، يعني لسه يدوبت أقاموا صلاة الفجر إلا وعيسى بن مريم نازل. عند الطبراني بسند صحيح من حديث أبي أمامة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أقيمت لصلاة الصبح ينزل عيسى بن مريم بين ممصرين يضع يديه على أجنحة ملائكة، فإذا نزل وعلم به الإمام اللي هو بيصلي بالناس اللي هو وقع في بعض الروايات المهدي المنتظر، فإذا علم به الإمام تقهقر أي رجع إلى الخلف ليتقدم عيسى بن مريم للصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له عيسى بن مريم تقدم أنت، إنما لك أقيمت وأنتم أيها الأمة بعضكم أمراء لبعض تكرمة الله لهذه الأمة. فيصلي نبي الله عيسى الصبح خلف المهدي المنتظر. طيب شكل عيسى بن مريم تخيل، جاء النص حتى نعلمه كما جاء الوصف الدقيق للمسيح الدجال حتى تعلمه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه نبي، أي عيسى، فإذا نزل فاعرفوه، اعرفوه يعني خدوا بالكم الوصف، رجل مربوع، مربوع يعني ليس بالطويل وليس بالقصير، يميل إلى الحمرة والبياض، يعني له أحمر ولا أبيض بين بين، عليه ثوبين ممصرين. الثوب الممصر هو المسبوغ بصفرة خفيفة، فينزل بين مهرودتين أي ثوبين، فإذا رآه الإمام تقهقر كما سبق ذكره. طيب أين ينزل؟ في أي مكان؟ الأمر واضح، لذا عقيدة. فلابد أن توضح بشيء من التفصيل والإسهاب أين ينزل عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل المسيح ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. يبقى سوريا منارة البيضاء في الجامع الأموي شرقي دمشق، ينزل عندها المسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كم يمكث في الأرض عيسى المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ ورد في الأمر روايتان. الرواية الأولى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. دي عقيدة. يبقى اللي يقول لك المسيح مات إن كان جاهلا يعلم وإن كان غير ذلك فهو كافر، لأن المسيح حي عند الله عز وجل. ثم يتوفى بعد أن يمكث في الأرض 40 سنة ويصلي عليه المسلمون. دي رواية الإمام أحمد والترمذي. في رواية عند الإمام مسلم ظاهرها الإشكال، وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم فينزل المسيح عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويهدم به الله عز وجل الملل كلها ولا يبقى إلا ملة الإسلام، ويعيش الناس 7 سنين ليس بين أحد عداوة. دي الرواية. ويعيش الناس 7 سنين ليس بين أحد عداوة. وفي رواية ويعيش الناس بعده 7 سنين ليس بين أحد عداوة. وبناء على الروايتين يا أخوانا قال العلماء يمكث 40 سنة لا تتعارض مع رواية مسلم 7 سنين. ووجه الجمع بين الروايتين كالآتي: أن نبي الله عيسى لما ولدته أمه مريم العذراء البتول مكث على وجه الأرض 33 سنة ثم رفعه الله عز وجل إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وبعد ذلك ينزل في آخر الزمان فيعيش 7 سنين فيكون المجموع 40 سنة. ولا تعارض بين الروايتين. إخواني معشر المسلمين، هذه هي عقيدتنا في المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. من اعتقدها فهو المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفر الله في ذمته. ومن بدأ يداهن ويميع ويقول أنها نصوص أحاد لا يثبت بها اعتقاد، فهذا إن كان جاهلا يبين له، وإن كانت عنده شبهة تزال عنه، فإن أصر على ذلك يلحق بهم، ليس له في الإسلام نصيب، لأن هذه عقيدة من خالفها كذب القرآن وكذب السنة. ومعلوم أن من كذب القرآن والسنة خلع ربقة الإسلام من عنقه ولا يشفع له بقية أعماله الصالحة، لأن العقيدة هي أصل الإسلام الصحيح وهي أساس قبول الأعمال الصالحة عند الله. وعليه إخواني هذه عقيدتنا، نوالي عليها ونعادي عليها. وحينما نقول نوالي ونعادي لا يفهمن أحد أننا سنرفع سلاحا أو نمسك سيفا لكل من خالفنا ونضرب أم رأسه، ما قلنا بذلك، ولا يخطر لنا على بال، بل لا يجوز الإيذاء لمن خالفنا في المعتقد، ولكن بضوابط شرعية أن يعطي الجزية عن يد وهو صاغر. أما من خالفها من المسلمين فلا حيلة لنا فيه إلا أن ندعو الله عز وجل أن يهديه ربه ويرفع أمره إلى السلطان إن كان في الإمكان، وإلا فهو مبتدع ضال يحذر منه ويهجر، وإن استطعنا أن نقيم عليه الحدة يكفر بذلك. معتقد إخواني معشر المسلمين لا تحيد عنه قيد أنملة، فمن ميعه فهو من أهل البدعة والضلالة، وهو من أهل التهوك والتردد والشك والحيرة، ومن صدع به فهو المسلم الحق، ومن والى عليه وعاد عليه فهو المسلم الحق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يجنبني وإياكم الزلل، وأن يعصمني وإياكم من كل ما يغضبه. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. معشر المسلمين، الأحكام الشرعية لا تتغير ولا تتبدل، أي أقصد بذلك بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك العقائد، والعقائد بالذات ثابتة في كل الشرائع. يعني عقيدة نبي الله آدم هي عقيدة نبي الله محمد، ثوابت، إلا إذا أراد ربنا عز وجل أن يظهر شيئا لنبيه محمد وكتمه عن نبيه آدم، لا يسأل عما يفعل. ولكن الشيء المعتقد اللي عند أي نبي عند جميع الأنبياء، وكذلك الأحكام. طيب، والنصوص الشرعية واضحة وثابتة، ومن جملة الثوابت عند أهل السنة والجماعة لمن يتشدق أنه منهم، أن علماء الحديث، حراس الشريعة، علماء الجرح والتعديل، أطبقت كلمتهم على أن كل الأحاديث الواردة في البخاري ومسلم فهي صحيحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام أهل السنة، كلام علماء الحديث. الحديث طالما في البخاري أو في مسلم أو في الاثنين فقد عبر القنطرة، فلا يطعن فيه بحال من الأحوال. ولله الحمد والمنة، وبه الثقة وعليه التكلان، الأحاديث الواردة في طاعة أولياء الأمور المسلمين في البخاري ومسلم وفي غيرها، وعلى رأسها السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، وعن عرفجة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا صلى الله عليه وسلم، ما تقول في أمراء يسألون الذي لهم ولا يعطون الذي لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطهم ما لهم وسل الله الذي لك. نصوص محكمات وآيات بينات واضحات. أيضا الذي نعتقد وندين الله عز وجل به أن الحاكم المسلم، يعني هو قبل أن يصل إلى الحكم كان مسلم، كان بيصلي وبيصوم وعايش وعنده شيء من المعاصي شأن كثير من المسلمين، وصل إلى الحكم وهو مسلما، تمسك بمقاليد البلاد وورث البلاد عن من قبله، والدنيا مشيت زي اللي قبله كان ماشي، حكم في كثير من الأمور بغير ما أنزل الله، حدود معطلة، كثير من القوانين تصدر مخالفة للشرع والحاكم بيوقع عليها وبتمشي وبيحمل الناس عليها، واللي ما بيستجبش له العقوبة، كما حدث في من مضى من رؤساء ثلاث: عبد الناصر والسادات وحسن مبارك. ايه العقيدة الحق في هؤلاء القوم اللي بعتقدوا؟ وان شاء الله انتم مثلي لانكم اهل اتباع ولستم اصحاب اهواء، اعيذكم بالله من الهوى. هذا الرجل اللي هو، خدوا بالكم معاه، كان مسلم في الاول وجه حكم ومشى القوانين زي ما هي ماشيه، هذا الرجل مسلم عاصم مرتكب لكبيرة، وهي أنه حكم بغير ما أنزل الله، إلا إذا كان مكذبا أو جاحدا أو مستحلا أو مفضلا أو مساويا أو مبدلا. ست حالات دول يعني إيه؟ لو جه مثلا قلنا له أنت حكمت على الزاني بالسجن ليه؟ ما الذي حملك على هذا؟ قال والله يا أخوانا اللي أنا شايفه أن السجن أحسن من الجلد. عندنا في السجن جوه ماكينات كثيرة تصنيع أحذية وملابس وماكينات خياطة، وهيطلع لنا هيثمر، فاللي أنا شايفه أن السجن أحسن من الجلد. إن قال هذا بلسان المقال كافر خارج عن الملة. كلام واضح، لأن هذا الكلام إن سمعه أهل البدعة لن يعجبهم، لأنهم متهوكون أصحاب هوى. يبقى بذلك هو قال لك صرح بلسان المقال إن حكم غير الله أحسن أو مساوي لحكم الله. قال لك طيب أصل مش فرق، أنت إحنا بنقول له إيه الزاني الغير محصن 100 جلد. قال لك والله أنا شايف إن هي زي بعضها، 100 جلدة زي السجن زي نضربه على قفاه، أنا شايف كلها زي بعضها، يعني كله عندك صيان. قال لك أصيان مفيش فرق، كافر بالله كافر، لأنه ساوى حكم الله بغير حكم الله. وربنا يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. در هذا الرجل. والذي نظن ونعتقد أن الثلاثة السابقين لم يصرح أحد منهم على حد علم القاصر، حتى لا أعمم الحكم ويؤخذ عليه، ما سمعت ولا قرأت ولا أخبرني أحد بأن أحدا من هؤلاء الثلاثة فعل واحدة من الحالات الستة وصرح بلسان المقال، فيبقى الحكم عليهم أنهم من أهل الإسلام. ولكن عندهم ظلم لا شك، وجور لا شك، وتعدي وانفلات لا شك في ذلك. ولكن عندما بنتكلمش عن الظلم والجور، أنا بتكلم عن مسألة التحكيم الذي من أجلها كفره القوم، كما قال زعيم التكفيريين في مصر ورائدهم وحامل لوائهم هداه الله محمد عبد المقصود، قال أما عن مبارك فأمره كان كفرا بواحا ليس لنا في عنقه بيعة، فهو كفر بالله. ده الحكم الشرعي. يبقى الظالم الجائر نتحمل ونصبر، لأنه ما ظلم ولا جار إلا من أعمالنا، من أعمالنا. سفيان الثوري راح مرة يحج في سنة من السنين، وكان خليفة المسلمين أبو جعفر المنصور. دخل يحج سفيان إمام، واحد على المطاف كده قال له رايح فين يا إمام؟ قال له هطوف. قال له لا استنى شوي. ليه؟ قال له بقولك استنى شوي. فنظر سفيان فإذا بالشرطة تحرس المطاف. ليه؟ قال لك أبو جعفر بيطوف. شوف بقى كلام سفيان وتمعن في كلامه، وياريت نحط نفسنا مكان سفيان. وسفيان من علماء القرن الثالث، قال إن ذنوبا ولت علينا أمثال هؤلاء لذنوب عظام. طيب حدث ما حدث وصدعنا بالحق، وقلنا يا أخوانا اللي بيحصل ده غلط وحرام ولا يجوز. اعترض علينا الكثير، واعترض علينا القوم ونحن على المنبر، وشغبوا علينا وتحملنا لله، لأن هنا مسألة لازم تصدع بالحق، ما ينفعش تكتم تكتم يبقى أنت مداهن. وعلم المداهنة دنيا زائلة وما عند الله خير وأبقى، مش فرقة. طيب حدث ما حدث وتم الإنكار والتصريح بأن هذا محرم وكبيرة من الكبائر واللي بيفعله من الخوارج، قام أحدهم وقال الشباب الفتي الأبي الذكي، ومعلوم طوال عمره مبتدع ولكنه يستتر، واسألون عنه. انتهى الأمر بحلوه وبمر وليس فيه حلو قط، ووصل رئيس آخر إلى البلاد مسلم، لا شك في ذلك. لما وصل إلى الأمر قلنا يا أخوانا عقيدتنا السمع والطاعة له، لا كما قال رأس التكفير أنه جاء بطريقة شرعية بإرادة الشعب، ده كلام أهل السياسة أهل العفن، ولكن له السمع والطاعة لأنه وصل بطريقة غير مشروعة ونحن ملزمون بالسمع والطاعة، وله في أعناقنا بيعة لا ننزعها ولا نزع يدا من طاعة. طيب الذي حدث بعد ذلك كما تعلمون أهل بدعة اتكأوا على كلام المتهوكين أولا، خبرك اتكأوا على كلامه ولا خلاص محدش يقتل الصوار، صوار أهل بدعة أهل ضلالة مرتكب لكبيرة تمنع من قتلهم. اسمعوا بارك الله فيكم، معاوية بن أبي سفيان صحابي ابن صحابي، حجر بن عدي صحابي، زياد بن أبي أخو معاوية بس اسمه زياد بن أبي لأن أبو سفيان لم يستلحقه، فمعاوية عين أخوه أميرا في منطقة من المناطق فطلع يخطب الجمعة، وبينما هو يخطب الجمعة سبق لسان منه أو عن عمد تعرض للنيل من علي بن أبي طالب، فقام حجر بن عدي وهو في المسجد وأخذ كفا من حصبة حصباء وقذف بها زياد بن أبي وهو على المنبر. زياد عدى الموقف ونزل وأبلغ معاوية أمير المؤمنين في الشام، فأرسل معاوية إلى حجر بن عدي قال له تعالى لي، ولما وصل إليه أو قبل أن يصل أمر معاوية بقتله بقتله، فعوتب معاوية من قبل عائشة، راح المدينة فدخل ليسلم على أم المؤمنين من وراء حجاب فعتبت عليه في قتله لحجر بن عدي، فقال يا أماه إنه فتق في الإسلام فتقا وأراد أن يشق عصا المؤمنين وسيتبع سنة سيئة يتبعه الكثير فكان لابد من قتله، فلما ألحت عليه وأصرت قال يا أماه دعيني أنا وحجر بن عدي حتى نلتقي عند الله، خلاص أنا عندي أمور لابد أن تحسم. إخواني معشر المسلمين يا أرباب العقل لصالح من يحدث، بلغني ستة قتلوا من الذي يتحمل دماءهم والمصابين والأموال التي تنفق وتهدر وتخرب لصالح من؟ أوليس هذا من السنة السيئة التي سنها أهل البدعة وزكوا المبتدعة وقالوا شباب أبي ذكي هذه سنتكم فتحملوا، ولكن للأسف سيصيبنا ما يصيب القوم وهذه سنة الله الكونية. إخواني معشر المسلمين لكي نكون على بصيرة تامة من أمرنا، ما حدث في تونس قبل 25 يناير بأسبوع كان المقصود منه مصر، ركزوا معايا في التاريخ بس كويس، فكانت البداية في تونس، واحد سفير ارتكب لكبيرة ولع في نفسه قامت الدنيا. أذكر يومها وقبل أن تحدث في مصر الأحداث كانت عندي جمعة في مدينة بنها وحذرت قلت يا أخوانا إياكم أن ينتقل هذا إلى مصرنا فإن انتقل فالويل ثم الويل، وفجأة انتقلت الأحداث، واحد عند مجلس الشعب ولع في نفسه ولحقوه اندلعت الأحداث 25، أهل البدعة وقفوا بعد على بعيد كده قالك استنى ما نشوف الموجة راح فين، فلما وجدوا الأمر كبر وحدث كلام من القيادات هدأوا الناس، الناس جوهم يمشوا وقف لهم أهل البدعة ارجعوا، وقال قائلهم ارحل على الفضائيات وسمعه الجميع. طيب مشيت الأحداث، الغرض كان إيه بقى؟ أصالة إقامة حرب أهلية في الديار المصرية بين الناس فيما بينهم، ده الأساس. قدر ربنا عز وجل برحمته التي وسعت كل شيء وعدت الأزمة بما فيها من مر، وكلنا تنفسنا الصعداء لما جاء الرئيس بطريقة غير مشروع مش فرقة، وقلنا خلاص بقى نتوب إلى الله ونستغفره ونرجع ونصطلح مع الله ونندب ونعيش وندعو الناس إلى الدين ونربيهم على الشريعة حتى يستقيم الولاة قبل الرعية. أبى أعداء الأمة واتكأوا على إيه؟ واتكأوا على كلام أهل البدعة، وده اللي بركز على اتكأوا عليه. الله يبارك فيكم، الدستور نازل واخد بالك، والاستفتاء عليه يوم السبت كما أعلنت القيادات. الدستور أسوأ مما سبق، دي مسألة منتهية. مواد الدستور قرأته أكثر من 90% منها، وليس فيها مادة إلا وما فيها الكفر الصريح، واخد بالك، واضح. يعني حرية العقيدة، ومن أسلم وخرج ليس لنا عنده شيء، حرية بناء دور العبادة للجميع. تبني مسجد؟ طب المسلمين الأصل فيهم أو أغلبهم فقراء، بنينا مسجد أهو زي ما أنت شايفه 10 في 10. طب عاوز ابن كنيسة؟ وسعة وتعلى ويرفع فوقها الصليب الذي سيأتي نبيهم ونبي الله عز وجل عيسى ويكسره. دستور سمح بكل هذا. الذين اعتقدوا لو حكمت البلاد بهذا الدستور الرئيس ما زال مسلما ما لم يتلبس بواحدة من الحالات الستة بلسان المقال. القول الآن لهؤلاء المبتدعة، يسعدنا أن يرجعوا إلى مذهب أهل السنة، ولكن نقول لهم ما الذي دهاكم وما الذي أصابكم ولماذا لم تصدعوا بالحق من أول وهلة؟ لأن القلب فيه شيء والأمر ليس خالص لوجه الله بل لمصلحة معلومة. الله عز وجل جرت سنته في خلقه، ما أصر عبد سريرة إلا ألبسه الله عز وجل رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. معشر المسلمين، المسالك التي لا تسلك غير شرعية ولضرر البلد جملة وتفصيلا، وكل من فعلها آثم مرتكب لكبيرة، مبتدع ضال خارجي خرج عن أهل السنة والجماعة، سواء كان مؤيدا سواء كان معارضا، لأن التأييد لا يكون بهذا والاعتراض لا يكون بهذا. لذلك دلوقتي بيدندنوا ويقولوا هذا خروج على الحاكم. طب يا معشر الخبثاء، الماضي لم يكن خروجا؟ قالوا لا خروج إلا بالسيف. تم الناس دولت خرجوا بغير سيف، اعتقادنا مبتدع ضالون آثمون متهوكون مخالفون لشريعة ربنا عز وجل. ولكن أين كلامكم يا أهل البدعة؟ إخواني معشر المسلمين، يعلم الله الإنسان في غاية الألم والكمد والحسرة، ولكن لابد من البيان ولابد من الإيضاح، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، الذي نريده لكي يكون تنفيذا عمليا. لك أخ، لك صديق يشارك في الغوائية، امنعه بقدر الاستطاعة وانصحه وحل بينه وبين الذهاب. لك ابن، اضرب على يديه، احبسه، فإذا منعته أنا ومنعته أنت من نقدر عليه الأمر، نرجو من الله السلامة. أيضا إخواني، من باب الحكم، فقد أخذ الله عز وجل الميثاق على من تعلم ألا يكتم. الاستفتاء على الدستور بالموافقة أو بالرفض لا يجوز. الاثنين. طب الدستور فيه كلام مش كويس، طب الاخر يقول لا، الطريقة المسلوكة غير شرعية. انتبه، طريقة طريقة استفتاء وجمع الأصوات والانتخابات دي غير شرعية، فلا يحل لنا بحال من الأحوال المشاركة. تو العمل، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم وبدعواتكم. اللجوء إلى الله، والله لا أجد من خلال الرؤية، الرؤية ضباب سواد حالك، مخرج الوحيد أن نلجأ إلى الله، لعل يكون فينا واحد بينه وبين الله وثيقة وعلاقة بينه وبين الله عز وجل، يعني مودة ومحبة، واستقام على الشريعة يدعو الله عز وجل، لعل الله عز وجل يفرج عنا. أما ما يحدث تدمير وتخريب للبلاد وإحنا اللي هندفع الثمن. خبرك دلوقتي بنتكلموا على قرض ربوي، ما تستبعدش بعدين يقول لك لا مش هنديكم، هتسددوا منين؟ طب والعمل؟ والله بقى نيجي نقعد معاكم عشان نوجهكم. حد عنده معلومات بترول ليبيا بيروح فين؟ بترول العراق؟ حد يعرف؟ ابدا. ده المقصود، انتبهوا، مصر عدد سكانها كتير، فاذا وقعت الفتنه من العزيز ان ترفع، من العزيز بل من المستحيل ان ترفع. الله سلم في الفتره الماضيه وكانت محاولات كثيره للايقاع ونشوب الحرب الاهليه، وربنا كان بيتداركنا برحمته، لا ندري هل الله عز وجل سيستمر معنا بالحفظ والرعايه ام يكلنا الى انفسنا لاننا خالفنا الشرع. هذا الذي نحذره ونخاف منه وتتجف منه القلوب وتبتعد منه الفرائص، لان المصيبه اذا حلت لن تبقي ولا تضر. أأمل اخواني معشر المسلمين ان نعي هذا الكلام جيدا، فالامر امر دين، وبلد ستنهار وأمة ستزول، فلا بد من بيان اهل البدعه والتحذير منهم، ولا بد من اخذ بيد على كل من يشارك، حتى لو قال لك رايح ايد، هذا سبيل غير المؤمنين، التأييد بتعليم الناس وتربيتهم وحملهم على الطاعة واللجوء إلى الله. أما غير ذلك فهو استجابة لدعوة أعدائنا في وأهجج المصريين على المصريين، ده اللي بيقولوه وهينفذوه إلا إذا شاء الله. وأهيج أو تهيج المصريين على المصريين. اللي قتلوا الست من الذي قتلهم؟ مصري مسلم، والمقتول يعني الغالبية مسلم لصالح من؟ ومن الذي يتحمل دمه؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يقتل بحق إلا جاء يوم القيامة يحمل رأسه بين يديه تشهب أوداجه دما ويقول يا رب سل هذا لما قتلني، ده بحق فكيف بباطل. أفيقوا إخواني وانتبهوا قبل فوات الأوان، لحد النهاردة ممكن يستدرك الأمر، أما بعد ذلك فالله عز وجل أعلم. نسأل الله عز وجل ونحن في بيته وبين يديه ونتوسل إليه بكل عمل صالح عملناه، ونتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يسلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا إلى ما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتؤزهم عليه، وجنبهم يا ربنا البطانة السيئة. اللهم اجعل لنا من أمرنا رشدا، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.